إنه يذكرنا بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما أمره الله عز وجل أن يذبح ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وفي نهاية المطاف كان الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وكان الفداء من الله عز وجل، وفديناه بذبح عظيم. ذلك لنتعلم أن معنى الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. أسرة صغيرة تتكون من أم وطفل رضيع، تستقر هذه الأسرة فوق دوحة بجوار زمزم، تصبح بعد ذلك نواة الحياة وأصل العمران بإذنه سبحانه وتعالى، تحفو أفئدة المؤمنين في شتى بقاع الأرض إلى تلك الأماكن المقدسة. وكانت ذكريات وذكريات، وما هذه الاحتفالية إلا تخليد لذكرى إبراهيم ولذكرى الذبيح إسماعيل، لنتعلم بعد ذلك التضحية، ولنتعلم بعد ذلك كيف نضحي لله سبحانه وتعالى لأجل ديننا وعقيدتنا. جاء العيد يحمل معه ذكريات أخرى، ذكريات الحج إلى بيت الله الحرام. حينما أذن إبراهيم بأمر من الله عز وجل، كما قال الله عز وجل مبينا ذلك في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حج إبراهيم وحج بعده كل الأنبياء، وكان خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء حج النبي عليه الصلاة والسلام يحمل معه ذكريات أخرى. إنها أعظم الذكريات الحج الذي حجه النبي عليه الصلاة والسلام حجة ما حج قبلها ولا بعدها، إنها حجة الوداع التي بين فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام معالم هذا الدين، ووضع فيها قواعد الدين، وهدم فيها أركان الجاهلية صلى الله عليه وسلم. خطب في حجة الوداع 3 خطب: خطبة على جبل عرفات، وخطبة يوم النحر، وخطبة في اليوم الذي يلي يوم النحر. وكان خطابه عليه الصلاة والسلام قد تركز على معنى عظيم. قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أصحابه في خطبة الوداع وفي وصية الوداع، وهو يودع أصحابه وهو يودع الدنيا بأسرها صلى الله عليه وسلم، قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أكد على هذا المعنى وأعاده مرات ومرات، وهو يودع أصحابه، وهو يودع الدنيا بأسرها صلى الله عليه وسلم، ذلك لنعلم عظم هذه الوصية. إذا أردنا أن نعلم عظم هذه الوصية فعلينا أن نرجع إلى الوراء قليلا، حينما ننظر إلى حالة العرب قبل أن تشرق الأرض بنور ربها، وقبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل لننظر إلى حال الدنيا كلها قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرى السواد المطبق، لنرى السواد الذي كان يعيشه العالم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. أما حال العرب فكان حالهم يرثى له عبارة عن قبائل متناحرة، هذا في نظام المجتمع، قبائل متناحرة فيما بينهم، قبائل لا يربط بينهم أي رابط، وإنما القوي منهم يأكل الضعيف، قبائل تتكون من بطون وأفخاذ. قبائل العرب في جزيرة العرب كانوا يعبدون الأصنام والتماثيل، حياة الوثنية والإشراك بالله سبحانه وتعالى ليس لهم قيمة وليس لهم ذكر في العالم، ليس لهم قيمة تذكر، حالة يرثى لها حال العرب قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في نظام العقائد فكانوا يعبدون آلهة شتى، كما بين ذلك الله عز وجل في كتابه، وكان حالهم ليس لهم قيمة تذكر، والقوى الكبرى هي الفرس والروم، كانوا يتقاتلون على الملك والرئاسة، فإذا غلب الفرس ضم إليه العرب، فأصبح العرب عبيدا عندهم، وإذا غلب الروم ضم إليه العرب، فكان العرب عبيدا عندهم. هكذا كانت الحالة، كانوا يتقاتلون ويتنشب بينهم الحروب ليس لها أمد. وقد سجل لنا التاريخ حرب عبس وذبيان على فرسين في سباق، غلب أحدهما الآخر، غلبت الغبراء، غلبت داحس، حرب داحس والغبراء، داحس فرس والغبراء اسم فرس لقبيلتين عبس وذبيان، انطلقا في سباق فغلبت إحداهما الأخرى، وكان بعض الناس قد عرقل أحدها، فقامت بينهما حرب استمرت 40 سنة على أمور تافهة، يتقاتلون ويتحاربون، كان الولاء يعقد على الألوان، على العرق، على الجنس، على الدم، على التراب، كان الولاء يعقد على هذه الروابط الهشة، وكان الفرس كذلك والروم يتقاتلون من أجل الملك والرئاسة. حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعث ليواجه هذه الحالة. فكون عليه الصلاة والسلام أمة لا تعرف الألوان ولا تعرف الشعارات ولا تعرف الأعراق ولا تعرف الجنس ولا تعرف القبائل ولا تعرف العشائر ولا تعرف الأوطان. كون عليه الصلاة والسلام أمة مختلفة، ولاؤها لله ولرسوله، حبها لله ولرسوله، نصرتها لله ولرسوله. علمهم، نزل عليهم القرآن، بدأوا يقرؤون في كتاب الله تعالى، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. بدأوا يقرؤون قوله تعالى إنما المؤمنون أخوة، قرأوا قوله عز وجل واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بدأ يعلمهم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. أمة لا تعرف الجنس ولا اللون، أمة كان في مقدمتها عبد حبشي يسمى بلال بن أبي رباح، اشتراه أبو بكر، قال عنه عمر بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. أصبح بلال ذاك العبد الحبشي أصبح سيد من سادات المسلمين، لا قبيلة ولا عشيرة. أمة جمعت بين أبو بكر القرشي وبين صهيب الذي عاش في الروم حتى سمي بالرومي، وسلمان الفارسي وبلال الحبشي. علمهم عليه الصلاة والسلام كيف يكون الرباط فيما بينهم، حذرهم من الجاهلية ومن العنصرية، حذرهم ونهاهم أن يسقطوا في هذه الفتنة صلى الله عليه وسلم. قال ليس منا من دعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فمات فميتة جاهلية. علمهم صلى الله عليه وسلم أن الولاء والمحبة والنصرة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هكذا علمهم، وهكذا تعلموا رضوان الله تعالى عليهم. ثم بهذه العقيدة وبهذا المنهج فتحوا الأمصار وفتحوا الأقطار، ذهبوا إلى بلاد أوروبا، وصلوا إلى الأندلس وأقاموا في بلاد الأندلس أعظم حضارة عرفها التاريخ، أعظم حضارة عرفها التاريخ. وظلوا هكذا 3 قرون المزكاة حفظوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظوا وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا تكفروا بنعمة الأخوة الإيمانية، فإن العصبية والعنصرية والتقاتل عليها كفر بنعمة الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون أخوة، إنه نوع من أنواع كفر النعمة، كما حذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتحوا بلاد الأندلس، أقاموا فيها الحضارة مدة من الزمن، حتى وقعوا فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد القرون المفضلة. الذين حفظوا وصية رسول الله، جاءت أجيال بعدهم نسوا الوصية تماما، نسوا وصية رسول الله، وأصبحوا يتقاتلون على الملك والرئاسة، فتقاتلوا بينهم حتى خرجوا من الأندلس، وحتى سقطت حضارتهم، وحتى قامت حضارة أوروبا على أنقاض حضارة المسلمين الذين أقاموها في الأندلس. لكن سرعان ما لملم المسلمون جراحاتهم، وأقاموا خلافة أخرى في بلاد الترك، فقامت الخلافة العثمانية في بلاد الأتراك، وتناول الراية الأتراك حملوا الراية ورفعوا الراية وأقاموا الخلافة الإسلامية، وأصبحت أوروبا ترتعد من قرارات الخليفة، وأصبح الخليفة في تركيا إذا تكلم اهتز لكلامه العالم، واهتزت لقراراته أوروبا. لكن الغرب أدرك الخطر، أدرك أن الإسلام قائم على قاعدتين أساسيتين: قاعدة كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. على هاتين القاعدتين الأساسيتين قامت حضارة الإسلام: كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتوحيد الكلمة. لا فرقة، لا عصبية، لا وطنية، لا عنصرية، لا أحمر ولا أسود، لا عرب ولا عجم، وإنما أمة واحدة كما علمهم الله عز وجل، وكما وصاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أدرك الغربيون، الأوروبيون، الصليبيون أدركوا هذا الخطر، فقاموا بإشعال فتنة بين الأتراك والعرب، وفي نهاية المطاف سقطت الخلافة العثمانية، وهجم الصليبيون على بلاد المسلمين، واحتلوا بلاد المسلمين. كل بلاد المسلمين أصبحت تترنح تحت الاحتلال. ومن هنا بدأ أعداء الله سبحانه وتعالى ينشرون مذاهبهم، ينشرون القوميات والمذاهب الهدامة والأفكار الهدامة، وبدأوا ينشرون أخلاق الجاهلية. أخلاق الجاهلية، من أين عرف المسلمون الربا؟ من أين عرف المسلمون المعازف والأغاني؟ من أين عرف المسلمون تبرج النساء؟ من أين عرف المسلمون القوميات والعنصريات؟ نعم، عرفوها بعدما احتلت بلادهم، وظل الاحتلال جاثما على قلوب المسلمين ردحا من الزمن. ثم بعدما اطمأنوا أن المسلمين قد انحلوا تماما وتركوا دينهم، رحلوا عن بلاد المسلمين، رحلوا عنا بعدما غيرونا، رحلوا عن بلادنا بعدما مسخونا، رحلوا عن بلادنا بعد أن محوا من ذاكرتنا العقيدة والمنهج والقرآن والسنة. ثم ماذا؟ ثم أصبح المسلمون عبارة عن دويلات متناحرة وعن قبائل أخرى متناحرة يتقاتلون لأتفه الأسباب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أشرف على أطم من أطام المدينة على مكان مرتفع وقال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني أنظر إلى مواقع الفتن كمواقع القطر. يحذر من الفتن عليه الصلاة والسلام، وقد حذرهم قبل ذلك كثيرا، حذرهم من الفتن عليه الصلاة والسلام. والفتنة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى على عدة معاني، وردت على معنى الاختبار والامتحان. قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وردت بمعنى السقوط في المعصية كما في قوله تعالى: ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وردت بمعنى الشرك كما قال تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. وكما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك ويكون الدين كله لله. بهذه المعاني جاء معنى الفتنة في كتاب الله سبحانه وتعالى. حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الفتن، وقال: ستكون فتن القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون خير مال العبد المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال يفر بدينه من الفتن. حذرنا من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات صلى الله عليه وآله وسلم. وإننا في هذا اليوم ونحن نستقبل هذا اليوم عيد الأضحى المبارك، لكننا إذا نظرنا عن يميننا وعن شمالنا ومن أمامنا ومن خلفنا بل ومن تحتنا ومن فوقنا، أي والله العظيم نرى الفتن قد أحاطت بنا من كل جانب. الفتن منها كبار ومنها صغار، حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأدرك خطورتها وقلق منها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حينما جلس مع أصحابه في يوم من الأيام وقال: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال حذيفة: أنا. فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس عن هذا أسأل، وإنما أسألك عن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، ما لك وما لها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيفتح الباب فتحا أم يكسر كسرا؟ قال: بل يكسر كسرا. قال: حري ألا يغلق أبدا. فسأل الصحابة حذيفة: من الباب؟ قال: الباب عمر. من يوم أن مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان بمثابة الباب يسد الفتن على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، واندلفت الفتن تترى على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فكانت فتنة الخوارج وفتنة الشيعة والقدرية، وكانت كذلك فتنة القتال بين المسلمين التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت كذلك الطوائف المنحرفة عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كالباطنية والإسماعيلية والقديانية والبابية والبهائية والصوفية وغيرها من النحل المزورة ومن العقائد المنحرفة ومن الطوائف المبتدعة. هذه الفتن كلها حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاء هذا اليوم وسمعنا بآذاننا ورأينا بأعيننا من يسب أمهات المؤمنين ويلعن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الشيعة الذين أصبحوا يمثلون أكبر فتنة اليوم في العالم الإسلامي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك ظهرت فتنا كثيرة والعياذ بالله تعالى هي نفس الفتن التي خافها وقلق منها وحذر منها عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فقال إنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر، موج البحر لا ينقطع، فكذلك الفتن لا تنقطع. والله العظيم نحن لا نعمل أن تتوقف الفتن، ووالله العظيم أن الفتن في زيادة، ففتن هذا العام أقل من الفتن التي ستأتينا في العام القادم، والفتن التي في العام القادم ستكون أقل من الفتن الذي يأتي بعده، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والعياذ بالله تعالى، ولا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نسأل الله أن يثبتنا جميعا وأن يثبت قلوبنا جميعا. هذه الفتن إياك أن تقوم إليها أو أن تسعى إليها أو أن تمشي فيها أو أن تستمع إلى حديثها التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ستكون فتن القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، وفي رواية النائم خير من اليقظان، النائم خير من اليقظان. إياك أن تقترب من الفتن. عمر بن الخطاب يسأل عن فتنة ولم يدركها ولم يراها ويخشى منها رضي الله عنه وأرضاه. كيف بمن ولد في وسط الفتن؟ كيف بمن عاش والفتن عن يمينه وعن يساره؟ نسأل الله أن يثبتنا جميعا، وكما كان يدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكما كان يدعو عليه الصلاة والسلام ويعلم أصحابه أن يقولوا: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. أي والله العظيم ما من فتنة تأتي إلا ونرى أقدام تزل هذه الأقدام، هذه الفتن التي تعرض على القلوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قلب المؤمن أبيض لا يعرف الفتنة ولا يقبلها ولا يسعى إليها ولا يستمع إلى حديثها بل ينكرها لأن قلبه أبيض. وأما الآخر الذي عليه غشاوات الشبهات والذي عليه ظلمة المعاصي والسيئات فإنه يقبل هذه الفتنة ويشرب هذه الفتنة ويسعى في هذه الفتنة ويمشي كذلك فيها كما قال عليه الصلاة والسلام: وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا. والصفا هي الصخرة التي لا تتغير ولا تنطبع ولا تتأثر. كذلك المؤمن في وسط الفتن لكنه لا يتأثر بها ولا يركن إليها ولا يمشي فيها لأن قلبه أبيض أنكر الفتنة قبل ذلك بمرات ومرات. لذلك أعظم الفتن فتن الشبهات والشهوات. فتن الشبهات كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: الذين يتبعون الشبهات والذين يسعون إلى هذه الشبهات. هذه الشبه التي لا يميز الإنسان بسببها بين الحق والباطل والعياذ بالله تعالى، تلتبس عليه الأمور لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، كفتنة الخوارج هؤلاء الذين عمدوا إلى نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد وطبقوها على غير مواقعها فوقعوا في تكفير المسلمين، كفروا حكام المسلمين ثم كفروا بعد ذلك عموم المسلمين وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت فتنة التكفير حتى يوم الناس هذا، وكانت فتنة الشيعة عبارة عن شبه كما أفسد عقيدتهم هذا المسمى بعبد الله بن سبا اليهودي. عبد الله بن سبا اليهودي الذي أضل المسلمين وأدخل إليهم عقيدة الشيعة، كما كان السامري الذي أفسد عقيدة المسلمين وأدخل إليهم اليهودية، وكما كان بولس الرسول الذي أفسد عقيدة المسلمين وأدخل إليهم عقيدة التثليث والصلب والفداء. فالنصارى أساسهم بولس واليهود أساسهم السامري، وكذلك الشيعة أساسهم عبد الله بن سبا اليهودي. هؤلاء رؤوس الفتنة في العالم كله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك كانت فتنة الشبهات هي في الحقيقة نتيجة لفتنة الشهوات، وفتنة الشهوات مقدمة لفتنة الشبهات. الشهوات فتنة النساء وفتنة المناصب والكراسي وفتنة الأموال، وكذلك فتنة الأموال والنساء والكنوز كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. شرب الخمور والسينما والمسرح والمعازف والتبرج والمواقع الإباحية والقنوات الفضائية والمعاكسات النسائية والزنا، كل هذه شهوات، فتن الشهوات التي أصبحت تتنزل علينا كحبات المطر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يثبتنا جميعا وأن يثبت شباب المسلمين وأن يثبت فتيات المسلمين. فتن عظيمة حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفلام ومسلسلات ومسرحيات ومباريات ومواقع وصور خليعة وبلوتوثات تنقل على هذه الجوالات المحمولة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يثبتنا جميعا هذه فتن الشهوات التي حذر منها رسول الله، وكذلك فتنة الأموال المحرمة كفتن الأموال الربوية وأموال المخدرات. هذا رجل معه ملايين ملايين من الأموال المحرمة، أموال الربا أو المخدرات، وهذا لا يملك كسرة خبز. فتنة ما بعدها فتنة. نسأل الله أن يثبت فقراء المسلمين، نسأل الله أن يثبت فقراء المسلمين. فتنة عظيمة والله لا صبر لأحد عليها. إن الله عز وجل يختبرك، يختبر ويمتحن الفقراء بالأغنياء والأغنياء بالفقراء، الرجال بالنساء والنساء بالرجال، يفتن الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم كذلك، الجاهل بالعالم والعالم بالجاهل. يختبر الله عز وجل عباده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذه الفتن التي أصبحت تتنزل علينا وتزداد، ونحن نرى بأعيننا هؤلاء الغرقى، غرقوا في بحار الشهوات، فهؤلاء غرقوا في المسلسلات، وهؤلاء غرقوا في المعاكسات، وهؤلاء غرقوا في العلاقات المحرمة، وهؤلاء غرقوا في المخدرات، وهؤلاء غرقوا في هذه القنوات الأوروبية، وهؤلاء غرقوا في المواقع الإباحية، وهؤلاء غرقوا كذلك في الفتنة بين القبائل المتناحرة. فتن عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا. وكان أكثر ما يدعو به رسول الله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. هكذا ينبغي عليك أن تفر من الفتن كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء العيد وجاءتنا هذه الفتن وأطلت علينا وأحاطت بنا من كل جانب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فتن كأمواج البحر، والبحر أمواجه لا تنقطع ولا تنتهي، والبحر أمواجه تضطرب، فكذلك الفتن تضطرب وفي اضطرابها يغرق الكثيرين. نسأل الله أن يثبتنا جميعا. أيها المسلمون عباد الله، أيها المسلم، دينك دينك، لحمك دمك. قال الله سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل. الفتنة التي هي أشد من القتل ليس هي الوشاية، وإنما الفتنة التي هي أشد من القتل هي أن تكون سبب في فتنة إنسان عن دينه، أن تكون سببا في فتنة إنسان عن دينه. فإذا كنت سببا في فتنة إنسان عن دينه فإن قتله والعياذ بالله تعالى أقل من فتنته عن دينه. وكون الإنسان يقتل ومعه دينه خير من أن يحيا بلا دين، خير من أن يحيا بغير دين، كما بين الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، احذر أن تكون صاحب فتنة، احذر أن تكون صاحب فتنة بين قبيلة وقبيلة، واحذر أن تكون صاحب فتنة بينك وبين غيرك من المسلمين، واحذر أن تكون صاحب فتنة بين الناس وبين الحكومات، احذر أن تكون سببا في الصدامات بين الناس وبين أجهزة الأمن المختلفة، احذر أن تكون صاحب فتنة بين أبناء الدعوة الواحدة، احذر أن تكون صاحب فتنة بين أبناء المسلمين، احذر أن تكون صاحب فتنة، لأن تكون رأسا، لأن تكون ذدبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. احذر أن تكون سبب فتنة بين أهل العلم فتضرب أقوال بعضهم ببعض. احذر أن تكون سبب فتنة، فإن الله سبحانه وتعالى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. احذر، احذر من المواقع المشبوهة التي تدعو أحيانا إلى الجهاد في سبيل الله أناس أنت لا تعرف عقيدتهم ولا منهجهم ولا أصلهم. احذر أن تنخرط في سلك أو في تنظيم يجر عليك وعلى أهلك وعلى بلادك، وإلا الشر والهموم، وإلا فإن منكر الجهاد كافر، من أنكر الجهاد فهو كافر بالله عز وجل. والجهاد جهاد أمة وليس جهاد أفراد. وإذا أردنا أيها الأحبة في الله، وإذا أردنا أن نعتصم من الفتنة، فأول ما نقوم به الدعاء ندعو الله تعالى أن يثبت قلوبنا، ثم بعد ذلك الاعتصام بالكتاب والسنة، ثم بعد ذلك اللجوء إلى أهل العلم الثقات. لا بد من أن نلتف حول أهل العلم، فإن أهل العلم هم قادات الأمم كما قال الله عز وجل: واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولو الأمر هم العلماء والأمراء كما بين ذلك أهل العلم. اللهم ثبت قلوبنا يا رب العالمين. أيها المسلمون عباد الله، هذا العيد عيد الأضحى المبارك كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، والأضحية لا يجوز فيها أربع من الأضاحي، لا تصح: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والكثيرة التي لا تنقي. فهذه العيوب الأربعة لا تصح في الأضحية. ضحوا على بركة الله وتقبل الله ضحاياكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا. اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم لا تفتنا في ديننا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ثبت شباب المسلمين وفتيات المسلمين، واحميهم من الفتن يا رب العالمين. اللهم رد حجاج بيتك الحرام إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم رد حجاج بيتك الحرام إلى أهلهم سالمين غانمين. ونبارك لكل أخ تزوج في هذا اليوم، فنقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك في خير وعلى خير، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.